هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في عام 1958 قدم البرنامج العام برنامج أربعة شارع الشريفين، الذي أصبح فيما بعد برنامج 47-120 إذاعة. نستمع الآن إلى حلقة من هذا البرنامج، وسجلت يوم 12 نوفمبر عام 1958. تسجيلات من زمن فات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أربعة شارع الشريفين. عنوان إذاعتكم من القاهرة، وعنوان البرنامج اللي هتبعتوا عليه جواباتكم إذا عرفتم حل التمثيلية اللي هتسمعوها دلوقتي. مشكلة ميراث. مشكلة ميراث تمثيلية يشترك فيها المستمع، كتبها عبد المنعم عبد العزيز ويخرجها يوسف الحطاب. انت يا نعيمة تفضلي قاعدة دايما قصادي كده دايما، عايزة ابص في وشك باستمرار. وشك حلو يا بنت، انا بفرح لما اشوف عينيك بتبصيلي. تسلم عينيك يا سيدي، هو انا بديك الساعة؟ ده انت سيدي وتجراسي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. يا حلاوة كلامك ده بيريح قلبي بشكل، انا مبسوط مبسوط قوي. تعالي يا نعيم ناوليني ازازة الكولوني. من عيني. حاضر، اتفضل يا سيدي. يا سلام، الله، خلي ايدك في ايدي شوية يا نعيم، انا بشعر اني رجعت تاني لشبابي لما بتقربي مني. ده الشباب شباب القلب يا سيدي، ده انت احسن من 100 شاب. يا سلام على كلامك الحلو يا بنت، يا سلام، قولي كمان. اسمعي يا نعيمة، هقولك على حاجة كده بيني وبيني. اتفضل يا سيدي، خدمتك. بدي يعني اخد رأيك. قوليلي، تتجوزيني يا نعيمة؟ اتجوزك؟ ده انا خدمتك، دول كانوا يموتوني، خصوصا ست ثانية واخدة بالها مني قوي، ده كل اللي بتفكر فيه الميراث والفدادين والعمارات. الفدادين ما خلاص يا بنتي، دول بقوا 200 ما فيش غيرهم، دول كانوا 1500. ان شاء الله يكونوا 10 فدادين بس، انما الست ثانية ما تحبش يروح لحد تاني، وعشان كده ما اقدرش اتجوزها، دول كانوا يموتوني. يقدروا، انا لازم اتجوزك، لازم، انا عايز كده، عايز اتمتع شوية قبل ما اموت. هو يعني حرام، ما انا طول عمري بديهم ومرياحهم، ما اقدرش اريح نفسي سنة ولا اتنين. يديك طول العمر يا سيد. اسمعي يا نعيمة. نعم يا سيد. جهزي نفسك، خلاص انا قررت مفيش قوة تقف قصادي. الحكاية يظهر كبرت قوي عني، وانا شايفة ان لازم نعمل لها حد، لازم تنتهي، ما يصحش احنا ننزل بالشكل ده. ننزل ايه ونطلع ايه يا بنتي؟ انا مش فاهم حاجة ابدا، ايه اللي حصل؟ فرحيني قوليلي. يا عمي البنت الخدامة نعيمة دخلت في زواريق بابا خالص، وبيهتم بيها بشكل غريب، انا مش مستريحة لتصرفاته ابدا. للدرجة دي مهتم بيها؟ واهتمام ايه ده؟ تفتكري من اي نوع يا سنية؟ يمكن بيعطف عليها مسألة عطف يعني؟ لا لا ابدا ابدا، انا عارفة بابا لما بيعطف ده مهتم مشغول يعني بيها، وعمال يشتري لها في حاجات، وبيبعت لها الهدوم للخياطة، وبيديها مصروف يومي غير ماهيتها، وبيشتري لها كريمات، وفضل شوية كمان يوديها للكوفير بس بس بس، ده يبقى كلام فارغ. خدامة توصل معاه للدرجة دي؟ لا اخويا راجل كبر والبنت، لا لا لازم اشوف المسألة دي. والعجيب ان الحالة دي ظهرت قوي بعد وفاة ماما. اقول لك الحق يا عمي، انا خايفة البنت دي تعمل لنا فضيحة، انا هطردها. ايوه تمام، الطرد هو الحل ونريح دماغنا. مفيش غير كده، دي البنت عزيزة الخدامة الصغيرة حكت لي انهم امبارح كانوا قاعدين بيتكلموا كلام عجيب كده. طيب سيبيلي المسألة دي وانا هتصرف. انا لازم اطردها النهاردة. في حاجة؟ ايه اللي في حاجة؟ انت ما بترديش على طول ليه؟ وهو يعني ماكن انا؟ فانا رديت اهو. انت كمان بتتريقي وعرفتي تقولي ماكنة؟ ليه؟ هو انا مش بني ادمية ولا حمار؟ شيء غريب يا بنت، افهمي انك خدامة يعني ما ترديش بالشكل ده على اسيادك، فاهمة ولا لا؟ لا انا مش خدام، انا واحدة بشتغل بعرق جبيني علشان اكل عيش، مش حد بياكلني زي غيري. عال كويس قوي، عرفت تتكلمي اهو وتردي. انا عارفه ايه اللي مرعك كده، فهماكي كويس. هو تفتكر اني مغفله؟ افهمي على كيفك، حد حيشك؟ خدي راحتك، خدي راحتك في المفهوميه دي. اخرافي يا خدامه، فضلي يلا يلا بره، انت مطروده، مش عاوزه تقعدي في البيت اكتر من كده. اقعدي بره بره، الدنيا واسعه، هو ما حدش عنده بيت غيرك؟ كل الناس لها بيوت، واللي بيطرد النهارده ميسوري ينفرد بكره يا ست هاني. بس بس بس، ولا تعيطي ولا حاجه، بلاش دموع بقى، كفايه كفايه يا نعيمه. انا انطرد من البيت وانا موجود. معلش انت دلوقتي زعلانة ليه؟ هو ده مش بيت اللي انت قاعدة فيه؟ اهي شقة ثلاث اوض وعفش، كل ده عملتهولك. وما تنسيش يا نعيمة. ما انتش ايه يا ما تنسيش انك بقيتي زوجتي من ساعتين، دلوقتي احنا كتبنا كتابنا، وادي ورقة الجوازة اهي. انا خايفة يا سيدي. ما تنسيش كمان تبطلي كلمة يا سيدي دي. خلاص انت مراتي، مراتي، فاهمة؟ حاضر حاضر يا يا شيري. يا شيري. إلا إيه حكايتك يا حامد يا أخويا؟ انت بتخرج كتير قوي اليومين دول، فقالك كم شهر كده عيني برد عليك. وماله يا شكري، انت تكره ان صحتي تبقى كويسة واخرج واطلع وانزل؟ ابدا ابدا، بس يعني 70 سنة دول لازم الواحد ما يتقلش عليهم قوي، يعني ما تهتمش قوي بالحياة الجديدة اللي انت عاملها معاه. قصدك تقول ايه يا شكر؟ انت عارف انا عايز اقول ايه، واظن عيب يا حامد، عيب انك تحط شرفنا ومركزنا في التراب بالعملة دي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا مش فاهم حاجة. تحب افهم سيادتك؟ سيادتك اتجوزت. انا اتجوزت؟ ايوه اتجوزت نعيمة، واخدها شقة وفرشها لها من 5 شهور. حصل ولا لا؟ محدش له عندي حاجة يا شكري، انا حر، دي حياتي الخاصة. لا اهو ده اللي ما وافقش عليه، دي كرامتنا وفلوسنا هي اللي هتروح حضر، بتبددهم مع نعيمة الخدامة يا سعادة البيت. يا سنية، يا سنية، تعالي يا سنية شوفي ابوك عامل ايه على اخر العمر. في ايه؟ في ايه؟ البيه اتجوز نعيمة يا هانم، اللي كنا خايفين منه حصل، وانا واجهته بالحقيقة واعترف. اعترف؟ هي جريمة ولا ايه؟ كل اللي حصل دي اتجوزت، مش من حقي، انا حر في تصرفاتي. بس انت اتجوزت خدامة يا بابا، وانت كأنك بتدوس علينا كلنا علشان خسرها. المسألة ابسط من اللي انت فهماه يا سنية، لازم تقبلوا الامر الواقع مدام فيه راحتي، اذا كنتم بتقدروني. يعني انت مصر على موقفك؟ طبعا طبعا يا شكر، انا مبسوط كده، مستريح كده. شيء غريب، تدخلوا ليه؟ شانكم ايه؟ المحامي يا حرام، هموت نفسي، مفيش داعي عايزة اي محامي. حرام هو ده الحل الوحيد علشان تتريح يا بابا، علشان تتريح. كيف يا حامد يا اخويا؟ فكر كويس علشان خاطر سمعتك، ده انا اخوك وقلبي عليك. ارحم بنتك المسكينة اللي هتنتحر، ارحمها، دي عصبية وتعملها. فكر في اللي هيحصل. اهلا وسهلا. انكسفي على دمك، انا جايالك لغاية عندك، لازم تنهي العملة اللي عملتيها يا حرامية. من فضلك بلاش شتيمة، انا محترماتي علشان في بيتي. اتكلمي كويس، انت عايزة مني ايه دلوقتي؟ ما شاء الله، وبالك بيت كمان. طبعا ليا بيت، وكل بني ادم خلقه ربنا لازم يبقى له بيت. هو انتم عايزين البيوت والعمارات والسرايات لكم لوحدكم بس؟ انت باين جرى لعقلك حاجة يا بنت، تخسيش ولينيها بقى. يا ست هانم، يا ست هانم، انت عاوزة ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ دسلك على طرف؟ عايزاكي تسيبي بابا، لازم تتطلقي منه. ده جنان اللي حصل ده، مش معقول، مش معقول يتجوز خدامته. هو انا كنت ضربته على ايده؟ هو اللي عاوز كده، وهو اللي طلب، وهو اللي جري وراي. مش حرام تجري راجل كبير زي ده؟ انت مش عارفه ان دي جريمه؟ انت عماله تقولي جريمه جريمه جريمه، علشان ايه؟ ده شيء امر به ربنا وكله حلال في حلال، ومش عيب عليكي لما تبقي ست متعلمه وتقولي كلام زي ده. انا مش عاوزه طولك لسان، انت لازم تسيبيه حالا، فاهمه؟ فاهمه اللي بقولهولك؟ قلتلك يا هانم ده مش بايدي، ده في ايده هو. انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. يعني هتنشفي راسك معايا؟ هيبقى مش كويس علشانك، هتنضري تمام. انا بحذرك. هي الحكايه عافيه وتهديد؟ انا ما بخافش من الكلام ده، ما بكتش منه. يا سعاده الهانم، لا ده مش وقت تهديد، وانت اقل من اني اهددك، اقل من اني اهددك. امال لزوم الكلام ده ايه وعلشان ايه؟ انا جاي على شرف صفك، هديلك 50 جنيه وتسيبي بابا. 50 جنيه؟ طيب 100 جنيه. يا هانم عيب، مش للدرجه دي، تفكرها شروه ولا ايه؟ هو انا ملقحه جبتي؟ ده ابوكي هو اللي عاوز، الامر في ايده هو مش في ايدي. يا بنت اتكفي وتلمي، خلينا نخلص بقى من المصيبه اللي انت عاملاها لنا، ولا من سبع ولا من جن. ازود لك الفلوس شويه. قلت لك ما اقدرش اوفري فلوسك على نفسي. اه يا مجرمه يا خاينه، والله لو وريك. عيب يا هانم، ما تخلينيش ارد عليك. هو انت لسه ما ردتيش؟ انا لازم افرجك انت قد ايه بالظبط، وما بقاش انا ثانيه بنت حامد بيه. اعملي اللي انت عاوزاه، وانا برضو نعيمه مرات حامد بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا تتخذ هذا الإجراء السريع يا سيد البيك؟ أما من مراجعة أو محاولة للمصالحة أو عمل ملاطفة ومصالحة؟ أمر الله يا شيخ نعمان، أمر الله. الموقف خطير خطير يا سيد البيك. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. لما نفتح الدفتر؟ هتفتح الدفتر بالسرعة دي؟ أقول لك الحق يا شيخ نعمان، أنا مش قادر أعملها، قلبي مش متواعد. لا داعي إذن، لا داعي. ولكن ألست بالقائل الآن إن الموقف خطير؟ قل لي ماذا حدث، احكي لي يا سيد البيت، فضفض معي، أنا في خدمتك. البنت بنتي يا شيخ نعمان مهدداني، رعباني، مصمم على إن طلق نعيمة، وإلا وإلا وإلا إيه يا سيد البيت؟ وإلا انتحر. يا لطيف يا لطيف، الرحمة من عندك يا رب. إذن أفتح الدفتر. الطلاق الطلاق الطلاق، النجاة النجاة. ده رأيك يا شيخ نعمان؟ هي عايزة كلام؟ إيه، لازم نخلص من الإشكال. بس يعني بس على كيفك، نطوي الدفتر. لكن لاحظ أنا مشغول لغاية يوم الأحد، وجايز تدور عليا ما تلاقينيش. أنت تعلم معزتك عندي وصرحتي معك. وعلى إيه؟ يلا يا سيدي خلص على الموضوع، خلص خلص على الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يلا يا سيدي إيدك. أنا عارفة أنك ما بتحبنيش، لو كنت بتقدرني صحيح وغضيت بسبكي، لكن برضو أنا لسه خدامة في نظرك. معلش معلش يا نعيم، الظروف هي اللي حكمت، البنت حتموت نفسها، أعمل إيه؟ الطلاق الطلاق كان لابد منه. يا عين علي وعلى بختي، يا عين على شبابي. ما تقوليش كده يا نعيم، ما تقوليش كده، ما تقطعيش قلبي. انا برضو مش حسيب، انا حديك اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه يا حبيبي. انا غلطان غلطان، انا بديتك شبابي وبعت انك تتجوزني. عادين بقى. لكن معلش معلش، ربنا هو اللي يحكم بيني وبينك. انتي يا نعيمة بتمني عليا بشباب؟ ما انا كمان اديتك اسمي. هو ده شوية يا نعيم؟ اعقالي اعقالي وقدري ظروفي. وانا كتبت ايه من اسمي؟ وانا بضل ايه بضل ايه؟ انت خدت مني كل حاجة ومدتنيش حاجة، كدبتلي ايه ولا ورثتلي ايه؟ انا هعملك حاجات كتير، هعملك حاجات كتير، بس طولي بالك شوية، بكرة تشوف، بكرة تعرفي يا نعيم. امر لله، انا برضو خدمت، لازم اسمع كلام. الحقيقة كده تطلقني ولازم اوافقك ولازم اسمع كلامك. هو انا منك حاجة؟ معلش معلش يا نعيم معلش. الطلاق الطلاق مش هيخليني اسيبك، مش هيخليني اسيبك، برضو هسأل عليك وحفضل هتفضل سيدي وانا خدمتك، مش كده؟ مش اللي انت عاوز تقوله؟ يظهر ان عنده صدمة جامدة اثرت على القلب. هو عايز عناية كاملة، ما تخلوهوش ينفعل او يتحرك كتير. طمنا بصراحة يا دكتور. مش باذن الله حيقوم ويخف. انا قلقان على اخويا قوي وعاوز تقرير كامل عن حالته. طيب ممكن تجي للعيادة ونكتب لك التقرير ده، تقرير خاص حيتناول حالته بالتفصيل. بس يعني احنا تحت امرك يا دكتور. التقرير حيكلف قد ايه؟ 50 جنيه. ايه؟ اتفضل المبلغ يا دكتور، احنا متشكرين قوي. انت يظهر عارف ان المريض غني جدا يا دكتور. اه طبعا، فدادين وعمارات وفلوس في البنك، دي حاجة واضحة. ميرسي، اريفار. احنا مش قلنا مش عايزين انفعالات؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي كان عنده؟ مفيش حد يا دكتور، المحامي بتاعه جه يزوره بس. زاره ليه؟ وكلمه في ايه؟ والله مش عارفة يا دكتور، كانت صدفة غريبة خالص اني لأول مرة اخرج من شهر يقوم المحامي يجي وانا مش موجودة. يا ثانية هانم، الازمة رجعت له تاني. انا اشك في ان حاجة حصلت في مقابلة المحامي له. ما كانش حد في البيت غير احمد الطباخ. احمد! احمد! افندم يا ست. المحامي لما جه يزور البيت حصل ايه؟ دخل سلم عليه يا فندم، وبعدين نزل وغاب 5 دقايق ورجعت معاه واحدة ست. مين الست اللي كانت معاه؟ يا فندم معرفهاش. اتكلموا في ايه؟ معرفش يا فندم. دي حاجة تجنن، كل حاجة ما تعرفهاش. ما دخلتش عليهم بالقهوة؟ دخلت يا فندم، بس كانوا بيسكتوا ما بيتكلموش لما دخلت. لازم اسرار. غور من وشي، غور، ده انت تنفذ. يا ثانية هانم، ما تحاوليش تفتح الحكاية مع حامد بيه، احسن حالته خطيرة جدا. معلش معلش يا ثانية، معلش يا بنتي، كلنا لها. الله يرحمك يا حامد يا اخوي. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. معلش يا ثانية، البقية بحياتك يا بنتي. هو حيعمل ايه دلوقتي يا عمي؟ بكرة بكرة بإذن الله حنروح المجلس الحسبي ونقابل الموظف المختص، هو حيعرفنا كل حاجة، هتعرفي نصيب الميراث قد ايه. يا فندم انا فاهم شغلي، انا بقالي 25 سنة في وظيفتي على المكتب ده، زي ما بقولك كده بالظبط. ده حصل قبل وفاة المرحوم حامد ابو الفضة بشهر. دي حاجة تجنن، مش معقول. امال احنا كنا فين؟ اهو اللي حصل كده، الوقائع والارقام اللي في الملف كلها بتقول كده. هو انا جبت حاجة من عندي؟ انا محبب معلية توريس. طيب قولي من فضلك. ما تقولي بكرة انا اشوف لكم الحكاية بالظبط، انا قدامي مصالح ناس كتير. اعمل معروف اعمل معروف، احنا عايزين بس نطمن، عايزين نعرف من فضلك. حاول حاول شوف بس من فضلك. قلت لك فيه مصالح تانية معايا، بكرة يعني بكرة، دي مسألة عايزة بحث دقيق. طيب يلا ثانية، يلا بينا. سلام عليكم. ست هانم، انا مستني حضرتك من الصبح، في جواب مسوق عشانك. فين هو؟ استلمت ولا لا؟ ايوه يا هانم، يا ترى في ايه يا عمي؟ والله ما انا عارف، انا شايف الامور مش ماشيه طبيعيه. على اي حال افتحي نشوف ايه. يا نهار زي بعضه. ايه ايه في ايه؟ اتفضل اقرا وشوف. الله، انا مش حورث، مش حورث حاجة ابدا. ازاي الكلام ده؟ دي مصيبة، دي كارثة، ده شيء فظيع. يا ساتر يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ بتسألني انا ايه؟ انا عارفة ايه اللي حصل. والان ايها المستمع الكريم، لقد كانت الرسالة تحمل مفاجأة لسنية وعمها. هل تستطيع ان تعرف سر هذه المفاجأة؟ اذا عرفت الحل فابعث به الى 4 شارع شريفين، فقد تفوز باحدى جوائز البرنامج. الجائزة الاولى 7 جنيهات، الجائزة الثانية 4 جنيهات، والجائزة الثالثة 2 جنيهات. وهكذا تنتهي هذه الحلقة في برنامج 4 شارع شريفين، مشكلة ميراث، كتبها الإذاعة عبد المنعم عبد العزيز. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: نادية السبع، أحمد سعيد، زينب رحمي، عبد العليم خطاب، صلاح المصري، جلال الشرقاوي، عادل صبجي، ورشاد حامد. موعدنا معكم يوم الخميس القادم لنقدم لكم الحل الصحيح وأسماء الفائزين. شارع شريفين برنامج يقدمه علي فايق زغلول ويخرجه يوسف الحطاب. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى لقاء نادر سجله موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع الأستاذ محمود أبو العزايم لإذاعة أم درمان يوم 7 يناير عام 1982. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا يسرنا باسم المستمع لإذاعة أم درمان وباسم الشعب السوداني خاطبة أن نرحب بالموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب في بيته، باعتبار أن ده بيت بتاع السودانيين برضه، وبيعيد على الواحد أن يجي يزور مصر ولا يزور الأهرام ولا يزور سد العالي ولا يزور محمد عبد الوهاب. فإحنا يا أستاذ أيضا نرحب بك باسم الشعب السوداني، وبنرجو أن نتمكن من الدخول إلى أعماقك وهي كثيرة وشفافة وعظيمة في جانب منا احنا ملمين به بدون شك، اللي هو طلع منك واحنا بنتلقاه منذ قديم الزمان، وسبقنا في تلقيه الذين اخذوا منك من الفنانين كبار وصغار. احب اشير لي قضية انت اثرت، وهي من اهم القضايا بتاعة العصر، او الواقع انه اثار معاك المرحوم سليم اللوزي في مجلة الحوادث، لما اتكلم عن المقومات بتاعة الاغنية، على ماذا تقوم الاغنية. في ظاهرة لابد من ان يكون في كلمات، لابد من ان يكون في مزيكا، لابد من ان يكون في صوت الانسب للعملية اللي سبقوه لكي يؤدي. والله احب اسمع وجهة نظرك في هذا، هل هذه هي المقومات؟ واذا ممكن رتبتها لنا، ياتو بيجي قبل ياتو، يعني ايهم اكثر اهمية من الاخر؟ اولا تسمح لي اني اشكر سيادتك على هذه الزيارة الكريمة، واعد الكلمة فيما تفضلت بي في الاول، انت قلت في بيت عبد الوهاب، وبعدين رجعت تدرجت وقلت في بيتنا، فالمفروض على طول في بيتنا، فهو بيت اي مصري، هو بيت اي سوداني. وانا سعيد بهذا اللقاء، بخصوص اللي تفضلت عليه إثارة قضية العمل الفني المتكامل وأيهما أهم من الآخر، فأنا في تقديري أن العمل هو كلمة وتلحين ولحن يعني وأداء، وأنا بدخل عنصر رابع جمهور، يعني الجمهور أصبح طرف في العمل الفني، لأنه أي عمل فني من غير جمهور ما يبقالوش الغرض من هذه الأعمال، فالأعمال كلها الغرض أنها تصل إلى الناس وتمتعهم وتسعدهم، وزي ربنا ما خلق الشمس وخلق الأشياء والهواء، الأشياء اللي ضرورة لحياة الإنسان، فمش مقول يخلق أو يبقى في سبيل خلق لحن وكلمة وأداء عشان تتحط في درج. إذن كل الأشياء دي مردها أو عملها له علاقة بالجماهير المنتفعة بهذه الأعمال، وإلى ربنا ما كانش أصلا يمن على صاحبها بهذا يعني. فنرجع إلى التقييم، أنا في اعتقادي أنا أقول التلحين اللحن في الدرجة الأولى، والكلمة في الدرجة الثانية، أو أقدر أقول الكلمة والأداء مع بعض في الدرجة الثانية، والتلحين لا واضح لأنه الموسيقى من أجل أن تسمعها ليس من الضروري أن يكون عليها كلام، وكل الموسيقيين الكبار اللي في أوروبا القدامى اشتهروا موسيقى خالصة كبيتهوفن وموزار وشوبان وشوبير، ما كانش فيه كلام، وحتى الموسيقى اللي بتتعمل الآن الموسيقى الخفيفة اللي بيسموها، القطع اللي بتظهر في مثلا في فرنسا في كلام فرنساوي، او في ايطاليا بكلام ايطالي، او في انجلترا، بممكن جدا بيستبدل هذا الكلام بكلام اخر غير الكلام الاصلي، وممكن أن يحذف الكلام كلية وتبقى القطعة قطعة موسيقية خالصة. وكثيرا ما سمعنا قطع كان عليها كلام واتعان الكلام وبقت موسيقى خالصة وبنسمعها. فالموسيقى في الدرجة الأولى لأنها كمان يعني من حيث التأثير النفسي ما بتوضعكش في معنى معين, انت هي انت اللي بتضعها بالمعنى اللي انت تكون فيه, يعني الحالة النفسية اللي انت فيها. ممكن قطعة موسيقى تسمعها في مرة وانت سعيد فتزداد سعادة, وانت مش في هذه السعادة فتزداد شجن. فاذا هي ما بتفرضش عليك كموسيقى شيء او معنى معين او احساس معين, ولكن الكلمة بتفرض عليك معنى معين. مدام انا الكلام بيقول لك يا حبيبي انت هجرتني, تبقى خلاص عرفت انه يا حبيبي هجرتني, حطيت نفسك في هذا الكلام. يا حبيبي انت والله انا سعيد وانت معايا, تبقى حبيبي خلاص تبقى سعيد. لكن التانية انت بتنفعل بيها كما تشاء وكما تريد وكما انت, فهي اشمل. تيجي الكلمة ما في شك الكلمة لها قيمة, وكثيرا ما اسعدنا او اسعدتنا كلمات ككلمات الشوقي في قصائده, ولا شك ان الكلام بيزيد في اللحن شيء من الجمال, لانك بتسمع غناء وكلمة جميلة, فلا شك انها شيء عظيم. ولكن انا دايما بحطها في المرتبة الثانية. وباجي في التأدية وبقول على انه التأدية مهيش اقل من الكلمة ابدا, لانه من الجاهز جدا لحن جميل ويجي مؤدي يفسد او يتدنى به الى ما لا يجب ان يتدنى به. يعني التأدية لها قيمة كبيرة جدا. وعندنا مثال زي ام كلثوم مثلا, يعني لا شك ان ام كلثوم اما بتتناول اغنية وبتأنيها لا يمكن مغنية اخرى تصل إليك كما وصلت إليك أم كلثوم بنبرتها وبصدقها وبكفائتها وبخبرتها وبإحساسها. فالتأدية لها قيمة أيضا كبيرة, لا تصل إلى مرتبة اللحن ولكن مرتبة كبيرة, يعني مرتبة لها قيمة. الجمهور له قيمة. ليه؟ لأن الجمهور هو المرآة اللي بتشوف فيها نفسك, المرآة اللي بتشوف فيها مبلغ نجاحك, مبلغ إتقانك لعملك, خصوصا إذا كان جمهورا واعيا ممتازا مثقفا مشهود له, مش الجمهور اللي أصبحت آذانه في أرجله وفي يديه لا يهم من المغنى اللي يكونوا يسقف على الوحدة ويصيح ويزعق وبتاع. لا أقصد بهذا الجمهور, الجمهور الجديد على الأغنية, جمهور الإيدين والرجلين. أنا بقول الجمهور اللي بيستمع بآذانه الجمهور لا شك انه شيء مهم، لانه هو ده اللي انا وغيري بعمله، واللي هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر البشر بانه يكون في خدمة الناس. فخدمة الناس كل واحد يخدمها بالطريقة، كل ميسر لما خلق له، كل واحد بالطريقة اللي ربنا خلقها فيه ليسعد الناس على طريقته. فهذه الطريقة أو الطريقة الفنية وهي صنعتنا يجب أن نكون موضع سعادة ومتعة للناس. هذه الأربع عناصر اللي بيتكون منهم العمل الفني. بناء على الكلام اللي اتقال ده، في بعض الفنانين وهم قلة، يعني يعتبر عملة نادرة، أولهم الأستاذ محمد عبد الوهاب. يعني تجمعت عندك صفتين وحتة من الكلام اللي انت بتقوله. انت موسيقار لا يشق لك غبار، وانت الرجل ربنا يعني ادى لك الصوت الحلو جدا، وفي بعض الاحيان كلمات اغانيك عملتها زي عاشق الروح مثلا، جاء المطلع من حتة وكملتها، ده انا جبت من الحوادث. ومن الممكن برضو بوصفك انسان ومتلقي ايضا لاعمال الغير، يعني عبد الوهاب مش قاصر في تتبع الاعمال الفنيه على ما ينتج هو، برضو الاخرين ومعظمهم ان لم يكونوا كلهم تاثيره عليهم واضح في كل اعمال. الملاحظ باستمرار، يعني لما يجي تنسب اغنيه من الاغاني يكون شاعرها رجل مصنف في عدد الشعراء، والملحن بتاعها برضو مصنف من ضمن الملحنين، اللي بيغني مغني وبس، لكن باستمرار الأغنية لما تطلع بيقول أغنية فلان يتنسي هنا اللي ألفها ويتنسي اللي لحنها. ما أعرف يعني لا أحد أنت ممكن بتوافق على أنه ده حاصل، وأنا بتصور أنه في ظلم كبير لي. لا، يا مسألة طبيعية، لأنه بتبقى الباترينة الوجهة اللي بيعرض فيها هذا العمل الفني معروضة على صوت فلان، لكن التاريخ مش هيكتب لفلان أبدا إن هو اللي لحنها. زي ما سيادتك تمشي وتلاقي بدلة في باترينة أو فستان في باترينا، ما انتش عارف مين اللي عملها، لكن تعرف انه في محل فلان الفلاني او شيكوريل او محل شاملة. طيب هل انت ساعتها يعني في حاجة عندك غير كون ان هذا الفستان او هذه البدلة في الباترينا في حال شاملة؟ هو ده الصوت اللي قال. فيعني هو هنا بتيجي الكلمة اللي انا سبق انه قلتها لسيادتك، وهو هنا الشعب الواعي. الشعب الواعي هو الشعب الذي يبحث وراء هذا العمل الفني الجنود جميعا، مش جندي واحد، يعني الشعب الواعي. ويمكن اصبحنا نقرب من هذا المعنى، انه الشعب الان الواعي، وارجع اقول الواعي احط تحتها كذا شرط، لانه اصبح هناك يعني جماهير غير واعي بكل اسف. يعني الحياة الجديدة اللي هي حياة السرعة، حياة الصخب، حياة الاستعجال، والفن ما هوش عاوز استعجال. هذه الحياة القاسية السريعة اللي المرهقة الطاحنة خلت الناس مبقاش عندها تأمل. التأمل ده صفة من صفات الفن، يعني يجب أن تتأمل من أجل أن تحكم. زي ما تأمل الملحن قبل أن يلحن، فالشعب الجمهور الواعي يتأمل، ما عندوش هذا الوقت دلوقتي بحكم الحياة الجديدة. فأرجع وأقول إنه الشعب أما يكون في جمهور واعي بيقدر يحس وبيسأل مين اللي لحن دي، كلام ده بتاع مين، ويدرك العيوب اللي فيه والمحاسن اللي فيه ويرجعها إلى صاحبها بحكم معرفته له من أعماله الفنية، وبيقدر يحكم. لكن على العموم حتى لو ما قدرش يقول أو ما بقاش عنده إلا المؤدي، التاريخ هو اللي بيحدد مع الزمن، لأنه المؤدي فاني والملحن باقي أخلد وأكثر. ده مؤكد يعني، كلام مقبول 100% ومنطقي ومعقول. يعني أنا دلوقتي إذا أخذت الأستاذ عبد الوهاب وهو فنان متعدد المواهب، أخذه في الأغنية وأخذه في القطع الموسيقية وأخذه في اللي بيجمع بين الاثنين، الأغنية والقطع الموسيقية، يعني إذا أخذت المماليك، أنا بجد لما أسمع المماليك بعيش التاريخ بتاع المذبح، أحسها بجد. لما ألقى الأغنية بتاعة النهر الخالد بحس بأن المقدمة الموسيقية بتاعتها ده إحساس عبد الوهاب بالنيل بدون الكلمات بتاع في القصيدة. لما أجي لكثير من أغانيه بلقى أنه تفهم الكلمات، تأثر بها، بدليل أنه غناها يعني قبيلة، لأنه حصل تجاوب بينه وبين اللي جفيه. ما عدا بيقال أنه الأغنية بس عمل بتاع تيم، مش العملية التكاملية اللي قلنا قبل، عمل بتاع شيلة يعني. يعني مثلا إذا نظرنا للأستاذ عبد الوهاب بالأخص في الفترة اللي كان بيشتغل فيها بالسينما، معظم الأغاني اللي طلعت منه لشاعر اسمه حسين السيد، إذا أخذنا أم كلثوم بنلقى أحمد رامي عنده الأغلبية ما غنت. احنا عندنا في السودان نفس الصورة، يعني المغنين بتاعنا الكبار كل مغني لا يذكر إلا يذكر معه شاعر معين. إلى أي حد أن هذه النظرية صح؟ ده على أساس أنه العمل بتجي في السكة، الكلمات بتتغير، اللحن بيتغير وبتاع، لحد ما يطلع للجمهور تكون الشلة أشبعته نقدا، إلى أن طلع من وجهة نظرك شلة حاجة مكتملة وبعد كده نزل الجمهور. هو يعني سيادتك اللي تفضلت بيه في حاجة عاوز أقولها برضو ووافقك عليها وأدعمها، وهي على إني شوف يعني أنت قلت لي المماليك فما سمعتها حسيت بالكذا وبالموكب، وبعد الموكب مشي وشاف شعب مش عارف ايه، وبعد الاول زهو المواكب والمماليك، وبعد كده المذبحة بتاعتهم، وبعدين يعني كل ده، يعني كل ده عاوز تأمل. يعني انت ما قلتهاش اعتباطا، لا شك انك انت سمعتها مرة واثنين وثلاثة وحصلت على هذه النتيجة اخيرا، وكذلك في النهر الخالد. يعني من جهة تيم، هي مش مسألة تيم، لكن هي زي ما تقول ايه يعني صداقة فنية. هو بيحصل صداقة فنية غالبا بين اشخاص معينين، يعني مثلا سيدة ام كلثوم. يعني انا برضو اول ما ابتدأت في حياتي عملت مع الاستاذ احمد رامي كثيرا الله يرحمه، وغنيت له كثيرا، ويمكن من اول الحاجات اللي غنيتها وكانت من وجهه نظر من نظري انا متطوره كانت لاحمد رامي وهي على غصون البان. مثلا، وبعدين كل الألحان بتاعة الأفلام الأولى من حياتي كانت لأحمد رامي، الوردة البيضاء، ما عدا بعض حاجات زي جف المعلم الغزل في الوردة البيضاء كان من بشارة الخوري، لكن غير كده كانت كله لأحمد رامي. دموع الحب أحمد رامي، يحيى الحب أحمد رامي، يوم سعيد أحمد رامي، ما عدا الأغنية اللي أنا ابتدأت من هنا كان الخيط، خيط الصداقة اللي يربطني بالأستاذ حسين السيد، وهي أغنية إجري إجري. هي دي الأغنية الوحيدة اللي وأذكر أنا إنه كان جاني الأستاذ عبد الوارث عصر وكان بيعمل في الفيلم، قال لي أنا عندي مؤلف جديد عاوز تسمع منه أغانيه ونجربه هيجرالنا ايه. قلت له قوي ليه لا، احنا مستعدين. فجاني الاستاذ حسين السيد وسمعني بعض الحاجات منه. قلت له طيب انا دلوقتي مش فاضي عشان خاطر اغني حاجات بعيده عن الجو اللي انا فيه، انا الان في جو فيلم وفي موقف كذا كذا كذا، تقدر تعمل لي حته فيه؟ قال لي اعمل. قلت له انا هركب على عربيه بيجرها حمار ولا حصان وهعمل رتم زي رتم الخيل وهقول اجري، تقدر تعمل؟ قال لي اعمل. فراح عمل لي اجري اجري ولقيتها كويسه ولحنتها في الروايه، واصبحت الصداقه من يومها صداقة متينة، لأنه الأستاذ حسين السيد أيضا طبعا في ناس كتير كمان عملت معاهم زي الأستاذ مأمون الشناوي، والأشياء اللي اخترتها أنا من نفسي من غير صاحبها ما يقول لي زي الجندول، وبعد الجندول كليوباترا، بس كليوباترا بقى أنا كنت برضو تصادقت مع الأستاذ علي محمود طه وعمل لي كليوباترا بعد ما قرأت أنا الجندول في جريدة الإهرام وأعجبت بها من غير ما أعرف صاحبها مين. لكن هو كان حسين السيد بقى بالنسبة لي كان يمتاز بحاجة، وهي أنه في بعض الأحيان بيخطر على بال الملحن لحن بدون كلام. سأقول علي أنا نفسي ملحن محترف، يعني أنا مش محترف، أنا بعتبر نفسي هاوي، لا أزال هاوي وسأظل هاوي، وليس العبرة بأن يبتدئ الإنسان هاويا ولكن العبرة بأن يظل هاويا، ولو ما فضلش هاوي أنا بحكم عليه بالفناء النهائي. يعني الهواية هي مسألة مهمة جدا عندي. لو فتحت بابي للاحتراف مش هكون هاوي، ليه؟ لأنه هيجي واحد يطلب مني حتى يمكن أنا مش عجباني، يمكن أنا مش عارف إيه، لكن يعرض لي فيها يمكن فلوس تغريني فأضطر ألحنها لا لشيء إلا لكوني أبطل الكذا كذا، وأنا ما عنديش العادة دي. فأنا بعتبر نفسي هاويا، والهواية دي بقى عاوزة نوع من الصداقات اللي بتحصل. وأنا الحمد لله صداقاتي كانت مع ناس كويسين الحمد لله، خلقا وفنا، فالله يرحمه على رأس هؤلاء الناس أمير الشعر مش أمير الشعراء. لأن أنا مرة كنت بقول له بضحك معاه كده وبقول له يا باشا يا أمير الشعراء، قال لي ما تبقاش قول لي أمير الشعراء. قلت له ليه؟ قال لي لأن ما فيش شعراء، قول لي أمير الشعر لو كنت عاوز. قلت له طيب أمير الشعر. وبعدين زي ما شفت سيادتك علي محمود طه كامل اسمه المحمود حسن إسماعيل برضو عملت له زي ما تفضلت حضرتك النيل النهر الخالد ودعاء الشرق وفلسطين، ولا فلسطين كانت علي محمود طه، فلسطين عملت له، وهو عملت للأستاذ محمود حسن إسماعيل مصر نادتنا فلبينا نداها.